عن بيعه. حديث الشيخ عمرو بن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من الآهة. معلوم أن عمرة يعني تلقت عن عائشة علم كثير فهو مرتد. يصح هذا الحديث؟ أي نعم هو صحيح وله شواهد كثيرة. وإذا علل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءنا حتى تنجو من الآهة، يعني هل هذا يصير مثلا في بيع الثمار ولا كلها؟ هل تصير العلة في بيع الثمار كلها؟ عشان كل الثمار التي لها فصول لها أوقات يخشى أن تصاب بالعاهة، فما يجوز حينئذ إلا بعد مضي هذا الفصل بالعادة يعني. أي نعم، وليس خاصا بالتمر مثلا أو بأي شيء.